اذا كان مستحضر هذا النوع يدل على كل هذا يدل على انهم تركوه تعبدا لله ففعله بدعة ولا يصح عن احد من الصحابة خلافه وان روي ذلك اللي هو قصة عثمان بن حنيف لكنه لا يصح كما سبق بيانه. وهذا النوع الاخير فيه خلاف بين اهل العلم قد نقل عن بعض المتقدمين فعله كما في قصة العتبي المشهورة اللي هي اللي ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسير ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوردوا الله توابا رحيما الاولان. انا اقرأها بس عشان هي موقف ابن كثير بدون تعليق. يقول ابن كثير رحمه الله قد ذكر جماعة منهم الشيخ ابو منصور الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوردوا الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك الى ربي ثم انشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم صلى الله عليه وسلم. يقول ثم انصرف الاعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الاعرابي فبشره ان الله قد غفر له. هذه القصة ابن كثير رحمه الله ذكرها يعني كغيره من العلماء المتقدمين بغير تعليق عليها. فهذا يعني يبدو منهم جواز ان يقول جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك الى ربي. فهذا النوع الثالث من انواع التوسل. فالصحيح وقد ذكر ابن قدامة في المغني في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المستحب في الزيارة نحو ذلك. وذكر ايضا الغزالي انه يقول كده يقول يستحب انه يقف عند القبر ويقول السلام عليك رسول الله ويقول نفس الكلام المنقول يعني ليه عن الاعرابي هذا من غير الابيات يعني يقول بجئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك الى ربي. ف والشافعية كتير جدا ينقلون هذا الكلام في استحباب ذكر هذا الذكر عند زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول الاذكار المستحبة. وايضا الرواية التي سبق توجيهها عن احمد رحمه الله اللي هو ابن تيمية رحمه الله يقول ذكر المروزي في مناسكه عن الامام احمد رحمه الله دعاء فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله المنقول عن المتقدمين ورجح من المتأخرين الشوكاني مشروعيته. الشوكاني يرجح انه مشروع مطلقا بالصالحين عموما التوسل بالحق والجاه والذات بيحتج بقصة الاعمى. والعز عبد السلام امام سلطان العلماء وهو من كبار علماء الشافعية قال بجوازه مقصورا على النبي عليه الصلاة والسلام. قصره العز بن عبد السلام رحمه الله على النبي عليه الصلاة والسلام علق على صحة حديث الاعمى وقد قلنا بانه صحيح فهو مذهبه مذهب العز بن عبد السلام ان هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. بنقول هذا الكلام كله وان نقل عن بعض يعني المتقدمين فعله ونقل الخلاف فيه عن ابي حنيفة وابي يوسف الصحيح ما ذهب اليه ابو حنيفة وابو يوسف ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم رحمهم الله اجمعين. وذلك للدلالة التي ذكرنا من خلو السنة الصحيحة منه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما دعا دعاء فيه توسل بالانبياء ولا قال للانبياء اتوجه جئتك مستشفيا بك الى ربي يا ابراهيم مثلا او علم الصحابة ذلك لا في السنة لا في الكتاب ولا في السنة ولا في فعل الصحابة. ترك كبار الصحابة له مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على انه ايه على انه بدعة. لكن هذه المسألة فيها خلاف. نعم قد سمعتم من قال به بهذا الكلام ولم يزل هذا مذكورا في كتب المتأخرين بل عامة المذاهب الاربعة الكتب المتأخرين منها تذكر هذا الدعاء في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام مع انه غير مشروع على الصحيح. ولا تؤخذ السنة ولا استحباب من مجرد حكاية منامية. ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام انما هو حجة لمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته فهو الذي يستطيع الجزم بانه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما غيره فانه يمكن ان يكون ملبسا عليه في ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم الشيطان يمتنع يتمثل في شكله. اما ان يأتي في صورة غير صورته